هو جهات التعصيب، جهات التعصيب، وأن العصب لهم خمس جهات على القول الراجح، العصب لهم خمس جهات على القول الراجح. في المرتبة الأولى البنوة وإن نزلوا، وفي المرتبة الثانية الأبوة وإن علوا، وفي المرتبة الثالثة الأخوة وإن نزلوا، وفي المرتبة الرابعة العمومة وإن نزلوا، وفي المرتبة الخامسة الولاء. هذا هو على القول الراجح، وهو قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم، قول أبي حنيفة وجماعة من أهل العلم أن جهات التعصيب خمس جهات: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولاء التتمة، مجموعة في هذا البيت: بنوة، أبوة، أخوة، عمومة، وذو الولاء التتمة. واضح بارك الله فيكم؟ في هذه الخمس جهات على هذا الترتيب: البنوة، ثم الأبوة، ثم الأخوة، ثم العمومة، ثم الولاء، ثم الولاء. والحنابلة عندهم ست جهات، الحنابلة عندهم جهات التعصيب ست جهات: البنوة في جهة، والأبوة في جهة، والجدودة مع الأخوة جهة، الجدودة مع الأخوة جهة، وبنو الأخوة جهة، بنو الأخوة جهة رابعة، والعمومة جهة خامسة، والولاء جهة سادسة. واضح بارك الله فيكم؟ هذا قول الحنابلة. الحنابلة قالوا الجدودة والأخوة جهة، الجدودة مع الأخوة جهة، البنوة جهة، الأبوة جهة، الجدودة مع الأخوة جهة، بنو الأخوة جهة مستقلة، العمومة جهة خامسة، الولاء جهة سادسة. والشافعية والمالكية عندهم سبع جهات، المالكية والشافعية عندهم سبع جهات: البنوة جهة، والأبوة جهة، والجدودة مع الأخوة مثل ما قال الحنابلة، مثل ما قال الحنابلة جهة، وبنو الأخوة جهة، والعمومة جهة، والولاء جهة، والسابعة بيت مال المسلمين. جعلوا بيت مال المسلمين جهة مستقلة، عندهم سبع جهات. هذا على قول المالكية والشافعية، على قول المالكية والشافعية أن جهات التعصيب سبع جهات، سبع جهات. والراجح إخواني في الله من هذه الجهات قول الحنفية، قول الحنفية خمس جهات فقط، بإدخال الجدودة في من؟ في الأبوة، بإدخال الجدودة في الأبوة جهة، وبإدخال بنو الأخوة في من؟ في الأخوة جهة، إدخال بنو الأخوة في الأخوة جهة، والثالثة معنا أو الرابعة العمومة، والخامسة الولاء. واضح بارك الله فيكم؟ هذه خمس جهات: البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء. هذا هو القول الراجح. والذين قالوا الجدودة مع الأخوة جهة، هذا على قول من؟ الذين قالوا بأن الجد لا يحجب من؟ الأخوة. الجد لا يحجب الأخوة، كيف يحجبهم؟ جعلهم جهة واحدة، جعلوا الجد مع الأخوة جهة واحدة. لذلك قالوا هالك عن أخت شقيقة وجد، قالوا للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الجد ما يحجب من؟ الأخوة. وهنا يقاسم، يقال الجد يقاسم، يختار، فيقاسم الأخت على أنه أخ للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح بارك الله فيكم؟ هذا قول الأئمة الثلاثة: المالكية والشافعية والحنابلة. والحنابلة جعلوا الجدود مع الأخوة جهة واحدة. والصحيح ما قاله أبو حنيفة رحمة الله عليه أن الجدودة في إدخال من؟ الأبوة، يقال الأب والجد وإن على بمحض الذكور جهة، والإخوة وبنوهم جهة وإن نزلوا. واضح بارك الله فيكم؟ فهذا هو القول الراجح. النسي يأتي الآن لكلام عليه. قال الناظم رحمة الله عليه: كالأبي والجد وجد الجد والابن عند قربه والبعد. الآن بدأ يتكلم على ماذا؟ على العاصب بالنفس، إنما ترك المصنف هذا الثالث للعلم به من الثاني، والعاصب بغيره ومع غيره كالعاصب بالنفس في هذه الأحكام إلا الحكم الأول. الآن بدأ يتكلم على العصبة بالنفس. من هم العصبة بالنفس هؤلاء؟ بدأ بهم قال: كالأبي والجدي وجد الجدي والابن عند قربه والبعدي. هؤلاء هم العصبة بالنفس، كالأب، الأب من العصبة بالنفس، وأيضا الجد وجد الجد وإن على بمحض الذكور، والابن كذلك عند قربه والبعدي، يعني الابن وابن الابن وإن نزل، الابن وابن الابن وإن نزل. قال ثم بعد تعريف العاصب بهذا التعريف المتقدم شرع في عدهم وهم 15، ولما لم يستوفي عدتهم أتى بكاف التمثيل فقال: كالأب والجد، أبي الأب وجد الأب وجد الجد وإن على، والابن عند قربه وهو ولد الصلب والبعد، يعني البعد البعيد، وهو ابن الابن وإن سفل بمحض الذكور كما تقدم، والأخ وابن الأخ والأعمام والسيد المعتق ذي الأنعام. نعم، ويأتي بعدهم في المرتبة التي بعدهم الأخ، الأخ الشقيق والأخ لأب، حتى يخرج معنا الأخ لأم ليس من أصحاب العصبة، وابن الأخ، ابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب، وأما ابن الأخ لأم من ذوي الأرحام، والأعمام، والأعمام العم الشقيق والعم لأب، أما العم لأم فهو من ذوي الأرحام. وسيأتي وبنهم سيأتي. قال: والسيد المعتق ذي الأنعام، السيد المراد به صاحب الولاء، المعتق ذي الأنعام صاحب النعمة، بسبب العتق تحصل على هذا الأمر، إنما الولاء لمن أعتق. قال: والأخ لأبوين أو لأب لا لأم، بدليل ما سبق في الفروق، وابن الأخ لأبوين أو لأب لا لأم بدليل ما سبق في المجموع على إرثهم من الرجال، لأن المجمع، نعم المجمع على إرثهم من الرجال، تقدم معنا في الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. والأعمام لأبوين أو لأب لا لأم، لأن العم لأم من ذوي الأرحام، بدليل ما سبق أيضا، وكأعمام الميت أعمام أبيه وأعمام جده وهكذا. والسيد المعتق ذي الأنعام بالعتق ذكرا كان أو أنثى. قال: وهكذا بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا. وهكذا بنوهم أي بنو الأعمام، الأعمام العم الشقيق والعم لأب، العم الشقيق والعم لأب، بنوهم جميعا، فكل ما أذكره سميعا، أي سيذكر الآن جمل من الأحكام التي تخص العصبة، التي تخص للعصبة، لذلك استمع لهذه الأحكام التي سيذكرها رحمة الله عليه. قال: وهكذا بنوهم جميعا، أي بنو الأعمام وبنو المعتقين، وإن نزلوا بمحض الذكور. قال شيخ بدر الدين صبط المارديني رحمه الله تعالى في شرح الكتاب، شرح هذا المنظومة، قال: وفيه نوع قصور، حيث اقتصر على ابن المعتق وسكت عن باقي عصبته المتعصبين بأنفسهم، انتهى قوله. وهذا فيه نوع قصور إلى آخر. قال العلامة البقري في حاشيته على شرح المارديني: وليس كذلك، بل يقال إن الناظم رحمه الله تعالى أتى أولا بكاف التمثيل إشارة إلى عدم استيفاء الأفراد، فلو ذكر باقي عصبة المعتق للزم عليه ضياع كاف التمثيل، نعم كما قال البخاري رحمة الله عليه. فلذلك الذي يريد أن يشتري له ماذا؟ شرح المارديني على الرحبية، لابد يشتري معه ماذا؟ حاشية البقري، حاشية البقري، لأن البقري رحمة الله عليه استوفى ما قصر فيه من المارديني رحمة الله عليه، وإلا كتاب المارديني طيب في شرحه على الرحبية طيب، إلا أن هناك فيه قصور، فهذه القصور استدركها عليه من البقري رحمة الله عليه، البقري رحمة الله عليه. والحمد لله الآن مطبوع شرح المارديني مع حاشية البقري، وإلا كان إذاع المارديني شرح المارديني على حدة وحاشية البقري على حدة، والآن الحمد لله في نسخة موجودة في الساحة الآن مع الحاشية، شرح المارديني على مع حاشية ماذا؟ البقري. فإن هذه الحاشية مهمة جدا لأنه استدرك على الماردين أشياء كثيرة نبه عليها رحمة الله عليه. فلذلك الصوام ما قاله البقري رحمة الله عليه ليس هناك في هذا الأمر الذي قاله الرحبي قصور، قصور لأنه قد أتى به بماذا؟ بالكاف، أتى بكاف التمثيل إشارة إلى عدم استيفاء الأفراد، إشارة إلى عدم استيفاء الأفراد. قال ويمكن الجواب عنه بأنهم دخلوا في قوله سابقا أو الموالي. قال ولم يذكر المصنف رحمة الله عليه بيت المال كما لم يذكره سابقا في الأسباب. نعم، المؤلف رحمة الله عليه والناظم الرحبي لم يذكر في هذه المنظومة بيت مال المسلمين، لم يذكر بيت مال المسلمين ولم يعده من ماذا؟ من أصحاب العصبة، وإنما الشافعية، الشافعية عدوه، الشافعية عدوه، ومتأخري الشافعية لم يعدوا بيت مال المسلمين، كما أن متأخري المالكية لم يعدوا بيت مال المسلمين، فجمهور المالكية عدوا بيت مال المسلمين، وجمهور الشافعية قيدوه بقيد بيت مال المسلمين كما تقدم معنا، قيدوه بقيد وهو ماذا؟ الانتظام، وهو الانتظام. قالوا إذا انتظم بيت مال المسلمين يعد ماذا؟ وارث، يعد وارث، وإن لم ينتظم بيت مال المسلمين فلا يعد وارث، إن لم ينتظم بيت مال المسلمين لا يعد وارث. لذلك قال صبط الماردين وهو من علماء الشافعية وقد أيسنا من انتظام بيت مال المسلمين حتى ينزل السيد المسيح عيسى ابن مريم، واضح بارك الله فيكم، وقد أيسنا من انتظام بيت مال المسلمين. لذلك قالوا متأخرين المالكية ومتأخري الشافعية قالوا بقول الحنفية والحنابلة، قالوا بقول الحنفية والحنابلة أن بيت مال المسلمين لا يعد وارث، لا يعد وارث، وإنما هذا على قول من؟ جمهور المالكية، وعلى قول جمهور الشافعية قيدوها بالانتظام، واضح بارك الله فيكم، وليس على الإطلاق، ليس على الإطلاق. طيب الفائدة هذا نأجلها إن شاء الله إلى الغد. الآن خلاصة ما أخذنا أخواني في الله، خلاصة ما أخذنا الآن أن العصبة لهم ماذا؟ أحكام ثلاثة، أن من انفرد أخذ كل المال، وإذا كان جمع صاحب فرض وفروض يأخذ ما بقته الفروض، وإذا استغرقت الفروض التركة سقط، إلا من؟ الابن والأب والجد. وأخذنا أيضا جهات التعصيب، وأن الراجح من جهات التعصيب هو بكم جهات؟ خمس جهات على قول من؟ الحنفية، هذا هو الراجح، البنوة والأبوة والأخوة والعمومة والولاء، واضح بارك الله فيكم. وسيأتي معنا إذا اجتمع عاصبان فأكثر ما الحكم، هذا سيأتي إن شاء الله غد بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.